فتعالوا بنا لنقف مع هذه المفاتيح، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. أولا، الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هل انتبه؟ لعلهم يتضرعون، ما قال لعلهم يدعون ليصاب باليأس. وقد دعا كثيرا بل لا يقطر لسانه عن الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا. لعلهم يتضرعون ابتهال وإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء. قال ابن القيم: الدعاء من أقوى الأسباب لحصول المطلوب ودفع المكروه. لقد طرقتم الأسباب كثيرة فآن لكم أن تطرقوا باب مسبب الأسباب جل وعلا. وتعلقتم بغير الله كثيرا وآن لنا أن نتعلق بالله وحده دون سواه. فكم ببركة الدعاء رفع الله عنا النقد، كم ببركة الدعاء رفعت عنا الكربات، كم ببركة الدعاء نزل أنزل الله جل وعلا علينا الخيرات وأمطر علينا البركات. كل ذلك ببركة الدعاء واللجوء إلى الله. ها هو رجل يأتي إلى الإمام أحمد ليقول له: يا إمام، إن أمي مقعدة منذ 20 عاما، فسل الله أن يهبها العافية. بلغة البشر، بلغة العقول القاصرة، لا علاج لأمه. توقفت الأسباب ووقفت لغة الطب عاجزة. يا إمام، إن أمي مقعدة منذ 20 عاما، فسل الله أن يهبها العافية. فقال الإمام أحمد في تواضع شديد: نحن أحوج إلى الدعاء منه. ثم تركه الإمام أحمد وصلى ركعتين ودعا ربه جل وعلا أن يرفع عن أمه هذا المرض وهذا البلاء. قال الرجل: فما أن عدت إلى الدار وطرقت الباب إلا وخرجت أمي تمشي على رجليها وتقول: يا بني لقد وهبني الله العافية. 20 عاما في هذا الكرب، ورفع الله جل وعلا عنها ببركة الدعاء والتضرع إليه. ثانيا، أدعية الكرب، ومنها دعاء يونس عليه السلام. أخرج الترمذي في سننه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ نادى ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. هل تصدقون الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنريد أن نتعامل مع هذه النصوص بثقة ويقين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. ها هو يونس عليه السلام خرج غاضبا من قومه وركب مع قوم السفينة فارتجف بهم البحر، فقالوا لابد أن نلقي بواحد منا في البحر، فاقترعوا فيما بينهم عمل قرعة، فاقترعوا فيما بينهم فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأبوا أن يلقوا به في البحر. كيف يلقون بنبي من الأنبياء؟ فاقترعوا ثانية فوقعت القرعة على يونس فأبوا، فاقترعوا ثالثة فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأصر يونس عليه السلام أن يلقي بنفسه في البحر. فلما ألقى بنفسه في البحر أمر الله جل وعلا الحوت الذي جاء ليشق البحار بأمر الملك العزيز الغفار، فالتقمه الحوت ونزل به إلى قاع البحر، وظل الحوت ينتقل به من بحر إلى آخر. قال أهل العلم كما في الرواية الصحيحة: فحرك يونس عليه السلام رجله، فلما أدرك بأنه ما زال على قيد الحياة قام ليصلي لله جل وعلا وهو في بطن الحوت، ودعا ربه بهذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وأي غم أشد من هذا الغم الذي نحياه، وأي غم أشد من هذا الغم الذي تحياه الأمة في شتى بقاع الأرض. ونجيناه من الغم وحده يا رب، كلا وكذلك ننجي المؤمنين. فهل لجأت إلى الله بهذا الدعاء أو بهذا الدعاء الآخر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث،